سورة الأعراف: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سأستدرجهم من حيث لا يعلمون. وممن خلقنا أمة جماعة يهدون بالحق، أي يهتدون في أنفسهم بالحق وبه يعدلون، يعني يحكمون بالعدل فلا يتجاوزون. وهذا يعني هذا الصنف هو خير الناس الذي يهتدي ويعمل بما اهتدى به من الحق، فهو يعني يعمل بنفسه وأيضا يطبقه على غيره. ويقابل هؤلاء قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سأستدرجهم من حيث لا يعلم. الذين كذبوا بآياتنا سأستدرجهم من حيث لا يعلم. والتكذيب بآيات الله يا إخوان، دائما إذا مرت معنا هذه الآية فإنها ليس معناها فقط تكذيب بآيات الله يعني القرآن، بل يشمل تكذيب آيات الله الشرعية والكونية. آيات الله الشرعية يعني القرآن والنصوص حتى الوحي عموما، وآيات الله الكونية هي دلائل قدرة الله في مخلوقاته. هذه كلها آيات الله تعالى، وجهنا دائما إلى هذين النوعين من الآيات: الآيات الشرعية والآيات الكونية. ثم قال سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا سأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وأملي لهم، أملي لهم يعني أستدرجهم، وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيد الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكيد بمن كاد به أو بأوليائه وبدينه كيد عظيم سبحانه وتعالى، يؤخر لهم العقوبة ويستدرجهم، فيظن أحدهم أنه على خير فيأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. طبعا الناس إخواني، الناس إما يفعل صالحا ويجد سعادة، وهذا هو الأصل، أو يفعل معصية ويجد ضيقا وهما، وهذا هو الأصل أيضا، فعل المعصية فهكذا النتيجة. وإما يفعل طاعة ويجد ضيقا، وهذا نادر. إذا حصل فمعناه أن هذا الرجل عنده معصية خفية، أو عنده شيء من الرياء، أو عنده بعض المعاصي التي يبتلي الله تعالى بها حتى ينبهه عليها. والنوع الرابع يفعل معصية ولا يجد إلا سعة في الرزق، تيسيرا في الأمور، هذا أخطر ما يكون. هذا معناه استدراج، معناه أن الله تعالى يستدرجه ليأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا معنى الله تعالى هنا: وأملي له، أملي له وأخر له في العقوبة حتى يظن أنه يعني لن يعذب أو أنه بعيد عن العذاب. إن كيدي متين، يعني إن حصل فهو متين وقوي وشديد، فيظهر لهم الإحسان، وإنما سيكون خاتمتهم الخذلان. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم يتفكروا هؤلاء الناس ما بصاحبهم من جنة، هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس فيه جنون، وهم يعني دائما طبعا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول الله تعالى لهم: أو لم يتأملوا ما بصاحبهم من جنة. هذه الشبهة التي تقولونها ليس فيها أساس من الصحة. وجنة عندنا في القرآن، جنة كما جنة أتت بمعنى جنة من الجنون، مثل هذه الآية: وما بصاحبكم من جنة، يعني ما بصاحبكم من جنون، وجاءت بمعنى الجن كما في قول الله تعالى: من الجنة والناس، في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، من الجنة والناس، الجنة. فالجنة يطلق على معنيين، على الجنون وعلى الجن. وإذا فتحت الجنة المعروف التي وعد الله تعالى بها عباده، وإذا ضمت الجنة، الجنة اتخذوا أيمانهم جنة، جنة فهي الوقاية والحماية، يضعون لأنفسهم